بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك، نذكر فيه ربنا ونثني عليه الثناء الحسن الجميل، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس سلسلة الاعتصام، وقد سبق أن تكلمنا في المجلس الأول عن أهمية الاعتصام ومعناه والنصوص الدالة على عليه، وتكلمنا في المجلس الثاني عن الأصل الأول من أصول الاعتصام وهو القرآن، وفي المجلس الثالث عن الأصل الثاني من أصول الاعتصام وهو السنة. وفي هذا المجلس وهو المجلس الرابع نتكلم إن شاء الله جل وعلا عن الأصل الثالث من أصول الاعتصام وهو اتباع السلف الصالح. لكن قبل ذلك نسأل أحبتنا تذكيرا لأنفسنا ولهم عن أهم الأمور التي تطرقنا إليها في الدرس السابق المتعلق بالأصل الثاني وهو السنة. ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ ما هي المعاني التي ذكرنا عن السنة؟ قلنا إن السنة تأتي بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا. نعم، الإخوة كنتم حاضرون؟ معنى السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه، هذا معنى من معاني السنة. أيضا السنة تأتي بمعنى الحكمة، السنة تأتي بمعنى طريقة، وهي التي ذكر الأخ رشيد، يعني الطريقة والهدي والمنهاج، هذا كله معنى واحد. أيضا السنة تأتي بمعنى المستحب، يقال هذا فرض وهذه سنة، السنة عند الفقهاء. أيضا السنة تأتي بمعنى السنة عند المحدثين، ما هي؟ ما هي السنة عند المحدثين؟ هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من صفة خلقية أو خلقية. والسنة عند أهل الأصول هي مصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وتشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. السنة التي نتكلم عنها في السلسلة هذه، سلسلة الاعتصام، أي معنى من هذه المعاني؟ هل نتكلم عن السنة التي بمعنى المستحب عند الفقهاء أم ماذا؟ نعم، بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها في الدين والمنهاج الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا جملة من القواعد تحت هذا الأصل، منها وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض الأدلة على ذلك من القرآن ومن السنة. من يذكر لنا دليلا واحدا من القرآن يبين هذا الأمر؟ هل يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل؟ نعم أحسنت، وإن تطيعه تهتدوا، بمعنى إن لم تطيعه تضلوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، بعض الأدلة من السنة على هذا الأصل، هذه أدلة قرآنية. أدلة من الحديث، ذكرنا عددا من الأحاديث تحت هذا الأصل. هذه آية، عليكم بسنتي. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الحديث، نعم. وأيضا مما ذكرنا أنه ينبغي على المسلم أن يحذر من مخالفة السنة، وذكرنا بعض النصوص من القرآن ومن السنة التي تبين هذا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، بعض الأدلة التي تبين أنه يجب على المسلم أن يحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث القرآن، دائما المنهج المتبع القرآن، استدلال بالقرآن، استدلال بالسنة، استدلال بآثار السلف. أدلة من القرآن على الحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه الآية مشهورة ومعروفة في هذا الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، الآن مع الأصل الثالث من أصول الاعتصام، وهو اتباع السلف الصالح، وهو الأصل الثالث من أصول الاعتصام بعد الكتاب والسنة، اتباع السلف الصالح. السلف في اللغة تطلق على كل من تقدمك وسبقك من آبائك، فكل من سبقك وتقدمك فهم سلف لك، سواء كان في الخير أو في الشر. هذا في اللغة، كل من تقدمك فهم سلف لك. أما السلف في الاصطلاح فهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. بعض العلماء حصر معنى السلف في الصحابة، وبعضهم قال الصحابة والتابعون، وبعضهم قال الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونها، يعني القرن الأول الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، والقرن الثاني وهم التابعون، والقرن الثالث وهم أتباع التابعين. إذن هؤلاء هم السلف الصالح. وقلنا الصالح لأن السلف كما قلنا في اللغة تشمل الصالح وغير الصالح، لكن المقصود في هذا الأصل العظيم الثالث الذي نتحدث عنه هم السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين. الأدلة على ذلك كثيرة، من القرآن ومن السنة الصحيحة ومن أقوال السلف أنفسهم. ودائما كما تلاحظون هذه هي الطريقة التي سلكناها وسنسلكها دائما في الاحتجاج والاستدلال على أي أمر، الاستدلال بالقرآن والسنة الصحيحة وأقوال السلف الصالح. أما الأدلة من القرآن فنكتفي، وهي كثيرة كما قلت، سنكتفي بذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر الله جل وعلا أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق. انتبهوا إلى هذا الأمر الدقيق في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ذكرها بإطلاق. والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه رضي عن الصحابة ورضي على من اتبعهم بإحسان، لا مطلق الاتباع بل من اتبعهم بإحسان. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى قلوب الناس وأفعالهم وأعمالهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم ومن اتبعهم من بإحسان رضي الله عنهم لا لأبشارهم، لا لأجسادهم، لا لطولهم وعرضهم، لا لأجل أنهم بيض أو سود، لا، أو لأموالهم أو لأنهم عرب، لا، لقد رضي الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الصحب الكرام لنقاء وصلاح قلوبهم وأعمالهم. إذا جمعت هذه الآية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم الذي ذكرنا: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة ينبغي أن ترسخ في القلوب والعقول. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. لماذا الله تعالى رضي عنهم؟ لصلاح قلوبهم وأعمالهم. فقد بلغوا القمة في العلم النافع والعمل الصالح اللذين هما أساس كل خير، لأن الإنسان أعطاه الله قوتان، أعطاه الله قوتين، وإنما يسير ويسلك الطريق إلى الله تعالى بهاتين القوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية في الفهم والتصور الصحيح، وقوة عملية في العمل، في العمل. ولذلك كثيرا ما تقرؤون في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. الإنسان يصل إلى الله وتعلو مرتبتك عند الله بقوتك العلمية وقوتك العملية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقوا من جاء بعدهم، بل وسبقوا أتباع الأنبياء ممن كان قبلهم في هاتين القوتين، قوة العلم وقوة العمل. فالله تبارك وتعالى رضي عن هؤلاء لأنهم صلحت قلوبهم وصلحت أعمالهم. وتأملوا قوله تعالى والسابقون، وهذا اللفظ في القرآن جاء مقرونا بالخير، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهؤلاء بالنسبة لنا سبقونا زمانا وسبقونا في العلم والعمل وفي الدرجات العالية في الجنة، سبق في الدنيا وسبق في الآخرة، سبقونا علما وعملا ومراتب في الجنة. وإنما حصل الخير في الدنيا والآخرة لمن جاء بعدهم بسبب اتباعه لهم بإحسان، بدليل الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم، ليس بإطلاق، لا، بإحسان. فعلق الخيرية وعلق الرضا باتباع هؤلاء بإحسان، فدل على وجوب اتباعهم. إذن دليل وجوب اتباع السلف من القرآن من هذه الآية هو تعليق رضا الله تعالى على من اتبعهم بإحسان. لاحظتم الدليل هو الآية. وجه الاستدلال من الآية هو قوله اتبعوهم بإحسان، هذا الخير وهذا الفضل الذي هو رضا الله تعالى حصل لمن جاء بعدهم. لما؟ بأي شيء؟ باتباعهم. هل بمطلق الاتباع؟ لا، بإحسان. الدليل الثاني من أدلة القرآن على وجوب اتباع السلف الصالح قول الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل مماثلة، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي أن الناس لا تحصل لهم الهداية إلا إذا وافقوا، ولذلك أتى بلفظ مثل، إذا وافقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، وافقوهم. ولذلك يجب على كل مسلم إذا أراد أن يكون مهتديا أن يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب طبعا موجه إلى الصحابة هم الذين كانوا زمن التنزيل نزول الآية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا منطوق الآية، مفهومها مفهوم المخالفة إن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا. فالهداية منوطة باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف ذلك وفي خلاف هذه المتابعة ليس ثمة إلا الضلال. الدليل الثالث من الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. تأملوا بارك الله فيكم هذه الآية: ومن يشاقق، هذه جملة شرطية، جملة شرطية فيها فعل الشرط وجواب الشرط الذي هو الجزاء. هناك شيء إن فعلته حصل لك كذا وكذا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وتكلمنا عن هذا في الأصل الثاني، أصل السنة، أنه تحرم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق، يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، محادات النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد ما تبين له الهدى، لم يكتفي الله تعالى بهذا، رغم أن مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم كافية في حصول الوعيد لمن أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شاقه أو حاده صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى أضاف شيئا ثانيا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا شك أن المؤمنين في زمن التنزيل لم يكن إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما جزاؤه؟ هناك جزاء معجل في الدنيا وجزاء في الآخرة. نوله ما تولى، وهذه من أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات أن يبتلى الإنسان بالتزيين، أن يزين له الطريق الذي يسلكه فلا يفيق ولا يستيقظ من غفلته، يموت قلبه، يتبلد إحساسه فلا يستطيع أن يميز. نوله ما تولى، اخترت هذا الطريق، اخترت مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الصحابة، نوله ما تولى في الدنيا ونصله جهنم أي في الآخرة وساءت مصيره. ولا شك أن هذا وعيد شديد. وبهذه الآية استدل الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع، استدل بهذه الآية على حجية الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. اكتفي بهذه الثلاث الأدلة من القرآن. أما الأدلة من السنة أيضا فهي كثيرة، لكن حسبنا أدلة يعني اختصارا للوقت وحرصا على أن تستوعبوا الموضوع إن شاء الله. من الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح الحديث الذي سبق معنا في الحصة الماضية الذي رواه مسلم، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإن أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا هو الشاهد عندنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمانة لأمتي، فإن ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كلمة أمانة ضمانة وضمان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة إذا كان على هدي الصحابة رضي الله عنهم وكان على طريقهم ومنهجهم ومسلكهم وفهمهم للدين، وتخلق بأخلاقهم وتدين بدينهم، واستنبط وسلك المسلك الذي سلكوه في الأمور العلمية أو في الأمور العملية، فإنه في طريق آمن لا يخشى بإذن الله، ولا خوف عليه، ولا هو يحزن. الدليل الثاني حديث العرباض بن سارية الذي مر معنا أيضا، عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف قال: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. ولم يقل عضوا عليهما، رغم أن المذكوران اثنان: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهما، لا، قال عضوا عليها، دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين وهم أفضل الصحابة لا تختلف عن سنته عليه الصلاة والسلام. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى وجوب التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه من بعده، وأنها هي المنجية بإذن الله من الاختلاف والافتراق المذموم. الدليل الثالث حديث الافتراق، وقد سبق معنا أيضا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي رواية ملة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وفي رواية ملة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن الفرقة التي تنجو من الاختلاف والوعيد الشديد في يوم القيامة إنما هي التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يشبه الآية التي ذكرنا: ومن يشاقق الرسول، وكذلك حديث العرباض. الجمع دائما بين سنته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الصحابة وفهم الصحابة هو التطبيق العملي للقرآن والسنة. كل الطوائف التي خالفت وانحرفت وضلت، بدءا من الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية وفرق الصوفية والفرق الباطنية وغير ذلك من الفرق التي ظهرت وتظهر وستظهر إلى قيام الساعة، كل هذه الفرق التي داخل الدائرة الإسلامية كلها تنتسب إلى الكتاب والسنة، كلها تدعي أنها على الكتاب والسنة. إذن فاحتجنا إلى فيصل يفصل لنا ويبين لنا من هي الطائفة التي هي على الصواب، فكلها تقول نحن على الكتاب والسنة، وكلها تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتجنا إلى فهم صواب. أفهام الناس كثيرة، أفهام الناس بحسب عدد الناس، عقول الناس تختلف كما يختلفون في أبدان، في قوة أبدانهم يختلفون، في قوة أبصارهم، في قوة سمعهم، في قوة صوتهم، في قوة حفظهم، في قوة كلامهم، يختلفون أيضا في قدراتهم في الفهم وفي حسنه أو سوءه، في قربه من الصواب أو بعده عنه، فاحتجنا إلى فهم واحد نجتمع عليه جميعا، فدلنا الله عليه في القرآن ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاحتجنا إلى هذا الميزان الذي نزن به صحة الادعاء إلى الكتاب والسنة، وهو فهم السلف الصالح، فهم الصحابة. فكل من خالف فهم الصحابة فقد خالف الكتاب وخالف السنة، لأن فهم هؤلاء هو الفهم الصحيح، هو الفهم الصحيح للكتاب وللسنة. من الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح أقوال السلف أنفسهم. ذكرنا الأدلة من القرآن، ذكرنا ثلاث أدلة وثلاث أدلة من السنة، ونذكر أيضا بعض الآثار عن السلف الصالح التي تبين هذا المعنى. ومن أشهرها ما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. المسلمون في هذا الكلام يقصد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما رآه، هنا المنهج إشارة إلى المسألة المنهجية التي نتكلم عنها، فما رآه المسلمون، أي المقصود هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكلام عن الصحابة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء، فهو عند الله سيء. وقد أثر عنه أيضا رضي الله عنه يعني أقوالا كثيرة في الإخبار عن وجوب اتباع السلف واتباع الصحابة رضي الله عنهم، فكان يقول: وأنا وددت لو تحفظون هذه الآثار وتحفظونها خصوصا هذه الحصة أنها مركزة واضحة لا تحتاج إلى لبس، ثلاث أدلة من القرآن، ثلاث أدلة من السنة، آثار تحفظ، هذه تحفظ، آية حديث آثار، هذه عدة طالب العلم وحجته التي يتسلح بها. قال رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي الصحيح أو على الهدي المستقيم هذا رواه إمام أحمد بسند حسن. كذلك هنا آثار كثيرة عن السلف، آثار عن حذيفة وآثار عن من جاء بعدهم، آثار كثيرة عن الأوزاعي، ذلك عن مجاهد، هذا من التابعين، مجاهد بن جبر، تلميذ بن عباس المفسر الكبير، كان يقول العلماء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك قال الأوزاعي العلم ما جاءك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو ليس بعلم. وهكذا الآثار عن السلف من جميع طبقاتهم، سواء طبقة الصحابة أو طبقة التابعين أو طبقة أتباع التابعين أو من جاء بعدهم من الأئمة المهديين، كلهم رحمهم الله ورضي عنهم ينصون على وجوب اتباع السلف الصالح. في أي شيء نتبع السلف الصالح؟ نتبعهم في كل ما نستطيع، كما قال ابن مسعود تمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم. نتبعهم ابتداء في عقيدتهم، في عبادتهم، كما قال بعض السلف كل عبادة، لعله حذيفة، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. نتبعهم في العقيدة الصحيحة التي كانوا عليها، نتبعهم في عباداتهم، في أخلاقهم، في حرصهم على الآخرة وعزوفهم عن الدنيا، نتبعهم فيما استطعنا من دينهم وأخلاقهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك كانت الفرق الضالة دائما تستهدف الصحابة، بدءا من الخوارج، أول فرقة ظهرت، مرورا بالرافضة، كل هؤلاء يطعنون في الصحابة لأنهم هم الباب، الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو زرعة يريدون أن يجرحوا شهودنا، بمعنى حتى يقال هذا رجل سوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن أصحابه كلهم بهذا السوء، هذا هو مضمون قول الرافضة. الروافض عندما يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالألوف، 140,000 صحابي، ويقولون بأنهم كلهم ارتدوا ولم يبق منهم إلا أربعة، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، 23 سنة ولم يستطع أن يكون من أصحابه إلا أربعة، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يصرحون، يخفون. فالطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الله تبارك وتعالى. الصحابة هم باب الإسلام، فمن كسر هذا الباب أو خدشه، إنما يريد الإسلام، إنما يريد الإسلام. في هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.